إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن عليهم بالهدى والسداد والتوفيق والرشاد، إنه ولي العباد سبحانه وتعالى. هذا هو المجلس 80 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجوري رحمه الله تعالى، والمتوفى 60 و300. قال: باب ذكر بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بمكة وتصديقهم إياه. فهذا الباب فيه ذكر بيعة الأنصار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة على الإسلام، بايعوا على الإسلام وعلى أمور أخرى هي من الإسلام، وصدقوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأصل هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتتبع الحجيج عندما يأتي موسم الحج، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي الحجيج في منازلهم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من التواصل الذي لا بد منه. يقول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا واجب علينا أيها الإخوة، أن ندعو إلى هذا الدين، ندعو غير المسلمين بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، ندعوهم إلى أن يدخلوا في هذا الدين، ونبين لهم محاسنه، وخاصة في هذا الزمان الذي شوه فيه طائفة صورة الإسلام، فهذا حقهم علينا أن ندعوهم إلى الدخول في الإسلام دعوة بلا إكراه، فإن الإسلام حسنه ظاهر لا يحتاج أن يكره أحد عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يتتبع الناس في الموسم ويدعوهم إلى الإسلام، فجاء 6 من الأنصار، يعني الذين صاروا بعد ذلك من الأنصار، يعني 6 من الأوس والخزرج، فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبلوا دعوتهم، ثم رجعوا إلى المدينة ودعوا أهليهم إلى الدخول في الإسلام. فجاء في العام التالي، وهو العام 12 من البعثة، جاء 12 رجلا، 12 رجلا أكثرهم من الخزرج، وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة لأنها كانت عند جمرة العقبة، فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الأولى، بايعوه على أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به شيئا، وأن لا يسرقوا ولا يزنوا، البيعة التي تسمى بيعة النساء، بيعة النساء التي جاءت في آخر سورة الممتحنة، فكانت هذه بيعة العقبة الأولى. ثم رجعوا إلى المدينة وجاءوا في العام الذي بعده، في العام 13 جاءوا 72 رجلا و3 من النساء، فكان عددهم 75، فبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة العقبة الثانية. وفي بيعة العقبة الثانية كان من ضمن البيعة أن يأتي إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيمنعونه مما يمنعون منه نساءهم، يدافعون عنه كما يدافعون عن عرضهم وعن أنفسهم وعن أموالهم. فكانت بعد ذلك الهجرة، لما كان من ضمن بيعة العقبة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهاجر إليهم، فهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن مكث في مكة 13 عاما. الشاهد أيها الإخوة أن هذه البيعة كانت فتحا للإسلام والمسلمين، فهي بيعة عظيمة، وهي تدل على فضائل الأنصار وعلى مناقب الأنصار، لأن يعني بداية الدولة كانت منهم لما بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حمك الله، ولذا سموا الأنصار. فالمهاجرون لهم فضل أنهم صبروا على الإيذاء والتعذيب في بداية الدعوة، والأنصار لهم فضل كما قال سبحانه: والذين آووا ونصروا. فهاتان البيعتان تدلان على فضائل الأنصار وعلى مناقب الأنصار غاية الدلالة، حتى يعني أنهم قبل أن يبايعوا ذكر بعضهم لبعض ما يترتب على هذه البيعة، فقال بعضهم لبعض: اعلموا أنه يترتب على هذه البيعة أن العرب ترميكم عن قوس واحدة، يعني تناصبون العداء للعرب جميعا بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فبقوا على بيعتهم وقاموا بدين الله تبارك وتعالى ونصروه، حتى انتشر الإسلام في ربوع الأرض. كانت البداية بهذه البيعة. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله، ذكره من طريقين وهو في السلسلة الصحيحة برقم 63، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الحاج في منازلهم في الموسم. نتأمل كيف القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يتبع الحاج في منازلهم في الموسم، في موسم الحج يتبع الناس، إذا وجد طائفة يدعوهم إلى الإسلام ويدخل عليهم في منازلهم يدعوهم إلى الإسلام في الموسم في الحج، وبمجنة وعكاظ وأيضا ذي المجاز، هذه أسواق العرب، فخلال العام يتبعهم في الأسواق وفي موسم الحج يتبعهم في الموسم. فكل واحد فينا يعني لا بد أن إذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب دينه وسنته، فما حظه من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ وليست الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بعقد درس فقط أو بتصنيف كتاب فقط، وإنما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في كل لحظة، في كل لحظة إذا كنت عرفت سنة من السنن فادعو إلى هذه السنة، فادعو إلى هذه السنة. قال: ومنازلهم في منى، فيقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه، حتى إن الرجل لا يرحل من مصر أو من اليمن إلى ذي رحمه، يعني قد تكون له حاجة في يعني في بلاد الحجاز، فيأتيه قومه فيقولون له قبل أن يرحل: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل فيشيرون إليه بالأصابع ويمشي بين رحالهم. قال: فيشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل من يثرب، يقول جابر: حتى بعثنا الله عز وجل من يثرب، فيأتيه الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن، يقرئه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه. هذا من مناقبهم، هذا من مناقبهم، أنهم يسرعون في الاستجابة لداع الله تبارك وتعالى فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى دار من دور يثرب إلا فيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. قال: وبعثنا الله عز وجل إليه فأتمرنا واجتمعنا، ائتمرنا يعني تشاورنا فيما بيننا، الائتمار هنا بمعنى المشاورة، واجتمعنا 70 رجلا منا، كما ذكرنا هذه بيعة العقبة الثانية، وقبلها كان وهذه كانت في سنة 13، وقبلها في السنة 12 بيعة العقبة الأولى وكانوا 12 رجلا، وقبل بيعة العقبة الأولى أول ما جاءوا كانوا ستة رجال. قال: فقلنا: حتى متى نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم، فواعدنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم، فواعدنا شعب أو شعب العقبة، والشعب هو المكان بين الجبلين. فقال عمه العباس رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك. طبعا العباس لم يكن أسلم حينئذ، ومع ذلك يعني كان يؤازره، قال يا ابن أخي لا أدري ما هؤلاء القوم الذين جاءوك، إني ذو معرفة بأهل يثرب. قال واجتمعنا عنده من رجل ورجلين، فلما نظر العباس في وجوهنا قال هؤلاء قوم لا نعرفهم، هؤلاء أحداث. قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن لا تقولوا، وعلى أن تقولوا في الله، تقولوا كلمة الحق لا تأخذكم فيه لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. هذا هو الشهد الذي يتبين به فضل الأنصار، على أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة، وهو أصغر السبعين إلا أنا، يعني إلا جابر، فقال رويدا يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة. إذا أخذناه معنا نؤويه، فهذا معناه مفارقة العرب كافة وقتل خياركم، يعني في هذا مفارقة العرب وقتل خياركم، لأنه ستحصل مواجهة بينكم وبين العرب. قال وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مستكم وعلى قتل خياركم ومفارقة العرب كافة، فخذوه وأجركم على الله عز وجل، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله عز وجل. فأوقفهم على يعني على حقيقة ما يترتب على هذه البيعة. قالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، لا نذرها الآن ولا نستقيلها بعدها، لا نستقيلها بمعنى لا نطلب إقالتها. فقمنا إليها رجلا رجلا، فأخذ علينا شرطه العباس ويعطينا على ذلك الجنة. الذي بعده طريق أخرى لهذا الحديث. الذي بعده هذا قواه الحافظ ابن حجر في الفتح، وإن كان يعني في إسناده من فيه، لكنه مشهور، وهو سياق طويل جدا فيه يعني قصة هذه البيعة. يعني أمامنا الآن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحات، فهذا كله يعني الحافظ ابن حجر قواه، فنأخذ منه يعني ما لا بد منه. عن أبي الزناد قال لما اشتد المشركون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة، قال لعمه العباس يا عم امض إلى عكاظ فأرني منازل أحياء العرب حتى أدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يمنعوني ويؤوني حتى أبلغ عن الله عز وجل ما أرسلني به. فقال له العباس نعم، فأنا ماض معك حتى أدلك على منازل الأحياء، يعني أحياء العرب. قال محمد بن الحسين فذكر حديث عرضه على القبائل قبيلة قبيلة، فكل لم يجبه، فكل لم يجبه، وهذا من أشد ما يكون، أن الإنسان يدعو إلى الحق ولا يجيبه أحد. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثم انصرف عنه. قال: اختصرت أنا الحديث، يعني هذا بعد الاختصار. قال فيه: فلما جاء العام المقبل لقي النبي صلى الله عليه وسلم الستة النفر. هذا أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل يثرب. الستة نفر: الخزرجيون أسعد بن زرارة وأبو الهيثم ابن التيهان وعبد الله بن رواحة وسعد بن الربيع والنعمان بن حارثة وعبادة ابن الصامت. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى عند جمرة العقبة ليلا. هذا اللقاء لم يكن فيه بيعة، لقاء الستة ما كان فيه بيعة، وإنما البيعة كانت في العام الثاني عشر، هذا في العام الحادي عشر. بيعة العقبة الأولى في العام الثاني عشر، وكانوا 12 رجلا وبايعوا. والعام الثالث عشر كانت بيعة العقبة الثانية، وكانوا 75 رجلا وامرأة. فلقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى عند جمرة العقبة ليلا، فجلس إليهم فدعاهم إلى الله عز وجل وإلى عبادته والمؤازرة على دينه الذي بعث به أنبياءه ورسله، فسألوه أن يعرض عليهم مما أوحي إليه، فقرأ عليهم من سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا هذا الموضع إلى آخر السورة هذا مما يدعى به إلى الله عز وجل. وإذ قال إبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام الناس متفقون على أنه كما يقولون عمود العالم، إبراهيم عليه السلام الكل يجلون إبراهيم حتى اليهود والنصارى وإن كانوا لا يتبعونه. طيب إبراهيم عليه السلام قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالذي يجل إبراهيم عليه السلام لا بد أن يجتنب عبادة الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالذي يربأ بنفسه عن الضلال يترك ويدخل في دين الإسلام. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. آيات ما أعظمها في الدعوة إلى الله عز وجل: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وهذا أيضا الناس متفقون على ربوبية الله عز وجل وعلى كثير من أسمائه وصفات. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المهم أن هذه الآيات يعني آيات نافعة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فقرأ عليه من سورة إبراهيم من هذا الموضع إلى آخر السورة، فرق القوم وأخبتوا حين سمعوا منه ما سمعوا، فأجابوه مع أنه كان يعرض نفسه على القبائل ما أجابه أحد، أجابه هؤلاء الست. فهذه الدعوة مبذولة لكل أحد، ليست حكرا على جماعة دون جماعة. ومن سبقت له من الله عز وجل الحسنى سيستجيب، ومن سبقت له الشقاوة لن يستجيب. فأنت تقوم بما أمر الله تبارك وتعالى به، وأما النتائج فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمر العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وهم يكلمونه ويكلمهم، فعرف صوت النبي صلى الله عليه وسلم. المهم بعد ذلك قال: يا رسول الله خذ لنفسك ما شئت واشترط لربك ما شئت. لما أرشده العباس أن يأخذ منهم المواثيق، فقال أشترط لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هذا أصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأما أن تبدأ الدعوة بهذه الاتجاهات التي على غير طريق النبوة فهذه دعوات فاشلة، وما جرت على المسلمين إلا الوبال والخسران، ما جرت على المسلمين إلا الوبال والخسران. فينبغي أن نكون على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وخلاصة البصيرة أن تكون على السنة وأن تكون مع الجماعة، أن تكون على السنة وأن تكون مع الجماعة. وبلاد المسلمين بلاد إسلام، وكل شعب مع ولاة أمره هم الجماعة في هذا البلد، فتكون مع الجماعة ولا تشذ وتتبع طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع ولاة الأمر. فإن هذه القضية من أعظم ما ينبغي أن يحسنه المسلم في هذا الزمان، قضية ولي الأمر وحقوق ولي الأمر. وكما ذكرت قبل ذلك اقرأوا بين الحين والآخر مرات كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى، اقرأوا هذا الكتاب عدة مرات حتى يتأصل عندك هذا الأصل الأصيل. والناظر في التاريخ أيها الإخوة، الناظر في التاريخ يجد أن هذا محل إجماع بين علماء السنة والجماعة، يكونون مع ولي أمرهم، وما وجدوا من مخالفات فيعالجونها بالحكمة فيما بينهم وبينهم. نحن في هذه البلاد دولة الإمارات نشكر الله تبارك وتعالى أولا، ونشكر ولاة أمرها على أنهم مكنوا لأهل السنة أن يدعو إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أدل على ذلك من هذه المحاضرات والدورات والدروس التي هي في مساجد الدولة. فندعو الله تبارك وتعالى ونسأله أن يوفقهم وأن يؤيدهم وأن يسددهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا مما ينبغي أن نؤكده وأن نرسخه في قلوبنا، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. هذه الدعوات المنحرفة يقولون طيب وبعدين، بعد ما تعلموا الناس يعني أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، لأن هؤلاء أيها الإخوة ينطلقون من أصول فاسدة، ينطلقون من أصول فاسدة، ولا يرون لهذه الحكومات لا طاعة ولا ولاية ولا أي شيء، ولذلك يقولون طيب وبعدين. فإذا أنت لم تصل إلى ما يعني تصوروه وتخيلوه فإذا أنت ما صنعت شيئا، هذا جهل، هذا جهل ما بعده جهل. أنت إذا دعوت مسلما وعلمته التوحيد والسنة ومات على ذلك فقد أسديت إليه أعظم النعم، أن يموت على التوحيد والسنة، أن يموت على التوحيد والسنة. وأما أنك تأخذه إلى أمور أخرى وهو مبتلى بالشرك وبالبدع، إيش الفائدة؟ إنسان يموت على الشرك، إذا مات الإنسان على الشرك ولا عذر له عند الله تبارك وتعالى فإنه يخلد في النار. أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، قال ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم، لماذا؟ هذا المنع ليس لشخصه، وإنما المنع لما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم من دين الله عز وجل ومن السنة، لأن في صيانته صلى الله عليه وسلم وفي منعه هو بقاء للسنة وبقاء للدين حتى ينتشر وحتى يعرفه الناس. قالوا يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ طبعا أنتم امشوا معي لأننا بأختار بعض المواضع. قالوا له يا رسول الله إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ قال لكم رضوان الله والجنة، لكم رضوان الله والجنة. قالوا رضينا وقبلنا، قالوا رضينا وقبلنا. ثم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لعلك إذا حاربنا الناس فيك وقطعنا ما بيننا وبينهم من الحلف والجوار والأرحام وحملتنا الحرب على شيشائها. الشيشاء هو يعني هو الرديء من التمر الذي لم ينعقد نواه، يعني عندما تجد تمر ما فيها نوى وتجدها يعني كما يقال شيص، هذا يسمى شيص، طروا أيضا بالسين في المعاجم سيسائها وشيشائها. نعم. فالمهم أن الشيشاء والسيساء هو هذا، يعني التمرة إذا ما كان فيها نواة وكانت يعني كان جلدها يابسا فهذا يسمى الشيشاء. فلعل حملتنا الحرب على شيشائها، يعني على خشونتها وعلى بأسها. نعم. في النهاية في غريب الحديث. نعم. قال في النهاية السيساء الظهر من الدواب. هي معروفة، يعني وسط ظهر الداب. نعم. وهو موضع الركوب. نعم. وأما الذي أنا ذكرته فهذا في يعني معاجم اللغة، وهذا في غريب الحديث، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. طبعا المعتمد في هذا هو النهاية في غريب الحديث، مع أنه في معاجم اللغة ما ذكروا هذا المعنى. قال وحملتنا الحرب على شيشائها وكشفت لنا عن قناعها ولحقت ببلدك وتركتنا وقد حاربنا الناس فيك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أدم الدم والهدم الهدم. معنى هذا الدم الدم يعني ما طلبتم من دماء طلبته، يعني الدماء التي تطلبونها أنا أطلبها، الدم الدم. والهدم الهدم يعني ما تهدرون من الدماء فأنا أهدره، يعني أنا معكم في طلب الدم وفي إيش وفي هدره. نعم. الهدم. نعم. عندك أيضا فقام سعد بن عبادة، لأن طبعا قريش جاءوا إلى الأنصار إلى أهل يثرب هؤلاء الذين بايعوا، وقالوا لهم يعني كيف تأخذون على ما ذكروا، كيف تأخذون أخانا أخاكم، لماذا لم تسلموا ولم تؤمنوا؟ فقام سعد بن عبادة وخطب، قال الحمد لله الذي هدانا من الضلالة وبصرنا من العمى واستنقذنا بنور الإسلام من ظلمة الجهالة، فعبدنا ربا واحدا وجعلنا ما سواه من الأنداد والأوثان، دين الشيطان أنصابا نصبها الناس بأيديهم، إلى أن قال نأخذ محل الشاهد لأن هذا في فضائل الأنصار، قال دماؤنا دون دمه وأنفسنا دون نفسه. وقال لهم إن شئتم أن تبايعوه كما بايعناه ونحن له ولكم تبع، وإن كرهتم ذلك وكان ظنكم دائرة تخافونها من الناس طلبتم إلى ابن أخيكم وكنا لكم شفعاء. وبعد ذلك يعني تبدى لهم الشيطان في صورة يعني نجدي، رجل النجدي. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه. المهم أن هذا يعني بداية العقبة الأولى والثانية كانت بداية الإيش؟ كانت بداية الهجرة، والهجرة شأنها عظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لأنه بالهجرة حصل التحول ومكن الله تبارك وتعالى لدينه. الذي بعده إسناده صحيح على شرط مسلم عن أنس قال: كان أبو بكر رضي الله عنه رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر، وكان أبو بكر يعرف الطريق ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفها. قال: فيمر بالقوم فيقولون: يا أبا بكر، من هذا الفتى أمامك؟ قال فيقول: هذا يهديني السبيل. هذا نوع من التورية، هذا يهديني السبيل. إنما هم يفهمون ماذا يعني يهديه الطريق، الطريق المادي، وإنما هو يقصد ماذا؟ يهدي السبيل إلى الله تبارك وتعالى. فلما دنوا من المدينة نزلوا بالحرة وأرسلا إلى الأنصار فجاءوه فقالوا: قوما آمنين مطاعين. قال أنس: فوالله ما رأيت يوما أضوأ ولا أنور ولا أحسن من يوم دخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت يوما أظلم ولا أقبح من يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر بابا في فضل جميع الصحابة رضي الله عنهم. فأول ما بدأ بالمهاجرين والأنصار، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم بعد ذلك ذكر بابا في فضل جميع الصحابة رضي الله عنهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت من فضل المهاجرين والأنصار ما حضرني ذكره، وأنا أذكر فضل جميع الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر الصحابة رضي الله عنهم. الحديث الأول هو أثر ابن مسعود المشهور، وما أحسنه من أثر، وهو أثر صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر، وأيضا قال عنه الشيخ الألباني إسناده صحيح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فالبداية من القلب، فقلوب الصحابة رضي الله عنهم خير القلوب بعد قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. هذا واضح، فيه تزكية الصحابة في قلوبهم، تزكية الصحابة في قلوبهم. الذي بعده يعني مثله، والذي بعده هو نفس الأثر وفيه زيادة. قال: فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. ماذا يعني ابن مسعود بالمؤمنين ها هنا؟ يعني بهم الصحابة، سبحان الله. ولذلك نحن ذكرنا أن كل ما مدح الله عز وجل به المؤمنين أول من يدخل في ذلك من؟ الصحابة. فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن. وهذا فيه دليل للإيش؟ للإجماع. هذا فيه دليل للإجماع، والإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة. فإذا أجمعوا فلا عبرة بمن خالفهم، وإذا اختلفوا واستقر خلافهم فالإجماع بعدهم لا يكون إجماعا. كيف يكون بعدهم إجماعا وهم قد اختلفوا؟ قال: وما راه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء. الذي بعده حسن صحيح. عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي، ثم الذين على الأثر. ثم الذين على الأثر، إيش المراد ثم الذين على الأثر؟ طبعا المعنى المتبادر ثم الذين يلونهم، ثم الذين إيش يلونهم. طيب هل يفهم منه ثم الذين على الأثر يعني الباقون على الأثر، الأثر الذي هو في مقابل الرأي؟ قد يكون هذا، لكن المعنى المتبادر هو الإيش، هو الأول، بدليل ما بعده ثم كأنه رفض من إيش، من بقي. ففي هذا الحديث أن الصحابة خير الناس، الصحابة خير الناس. الذي بعده حديث أبي هريرة صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الله أعلم أذكر الثالث أم لا. طبعا ذكر القرن الثالث مشهور في الأحاديث الأخرى، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. الذي بعده رواه مسلم عن أبي هريرة نفس الحديث. الذي بعده أثر ابن مسعود أو حديث ابن مسعود أيضا في خيرية الصحابة. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناده حسن، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود نفس الحديث. والذي بعده رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصي. فإذا نشوف الأحاديث كثيرة جدا في إيش، في خيرية الصحابة، فهذا المعنى متواتر. فخيرية الصحابة وأنهم خير الناس هذا متواتر، وهم أول من يدخلون في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فاتفق الكتاب والسنة على خيرية الإيش، على خيرية الصحابة. الذي بعده عن جابر بن عبد الله، هذا موضوع بسبب من يا إبراهيم؟ بسبب عبد الله بن صالح. والذي بعده أيضا هو نفسه موضوع، وفي اختار من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي، هذا موضوع. الذي بعده حديث أبي موسى رواه مسلم، وفيه أن الصحابة هداية وحراسة للأمة. الصحابة هداية وحراسة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فمن أراد أن يهتدي فليهتدي بما كان عليه الصحابة. يقول قائل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ألم يكن كافيا ومن يشاقق الرسول؟ نقول: لا، ليس كافيا، لأن هناك من أهل الانحراف يستدلون بالإيش، بالكتاب وبالإيش وبالسنة أيضا، لكن يفهمون فهما مخالفا لإجماع الصحابة. فلأجل هذا قال سبحانه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالفائدة في ذلك تكون ما كان عليه الصحابة نقلا وفهما، نقلا عن النبي، لأنهم الذين نقلوا الدين، نقلوا الكتاب والسنة، وفهما. هذا الذي يفيده قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولذلك كانت سنتهم سنة صحابية، فالسنة إما أن تكون سنة منقولة وإما أن تكون سنة مفهومة. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء. أمانة حراسة، لأنها تحرس السماء من الشياطين، والنجوم أيضا هداية، النجوم حراسة وهداية. قال: فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني يوم القيامة. فإذا النجوم انكدرت. قال: وأنا أمنة لأصحابي، يعني كالنجوم للسماء، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، كما وقع من الفتن. قال: وأصحابي أمنة لأمتي. أمان الصحابة وأتباعهم الذين اتبعوهم بإحسان أمان للمسلمين، أمان للمسلمين، لأنهم يعلمون الناس دين الله تبارك وتعالى الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. فالعلماء الراسخون الذين يتبعون الصحابة هؤلاء أمن للأمة، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فلذلك قلنا الصحابة هداية وحراسة. الذي بعده نفس حديث أبي موسى طريق أخرى، والذي بعده حديث أنس، هذا ضعيف. مثل أصحابي في أمتك الملح في الطعام، هذا ضعيف. والذي بعده ضعيف. والذي بعده عن علي بن أبي طالب: لا تقوم الساعة حتى يبتغي الرجل من حتى يبتغى الرجل من أصحابي كما تبتغى الضالة لا توجد، هذا ضعيف، ضعيف جدا. والذي بعده حديث جابر: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.